قيل إن القصة التي ورد فيها أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل الله عليه سورة الفلق وسورة الناس قيل إنها موضوعة. كذاب من يقول إنها موضوعة، هو الكاذب المفتري على الله. الحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا الأمر في أمر الدنيا أمر يعتري أي إنسان كأي مرض من الأمراض، وليس هذا متعلقا بأمر الدين والقلب والعقل والوحي، وإنما كان في أمر النساء خصوصا. فهذا أمر وارد أنه يهيأ له أنه قد أتم جماع امرأته وهو لم يتم، ويأتي أنه أتى أهله ولم يأتيهم. أمر يقع من ذلك، يمكن أن يقع السحر على الأنبياء. نعم، قد قال الله عز وجل في القرآن: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مرض سيدنا أيوب كان من الشيطان على بدنه، فما المانع أن يقع هذا الأمر على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي؟ هذا أمر ممكن، يمكن أن يقتل النبي ويمكن أن يجرح، يصيبه أعداؤه من البشر، فما المانع أن يصيبه كذلك عدوه من الجن أو من السحرة من البشر أو نحو ذلك؟ لكن ذلك لا يتعلق بالوحي. وأما نزول المعوذات فالمعوذات قيل أنها مدنية وقيل أنها مكية، أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ليرقى بها فشفي. يقول ده طعن في البخاري، اللي يطعن في البخاري هو المطعون فيه، الكذاب الضال الذي يطعن في البخاري ومسلم وما اتفق عليه من أهل العلم عدا مستدركتنا الأحاديث وليس هذا منها، هو المطعون عليه.